Book 2 31 31 في المطعم 3 No restaurante 3 من فضلك 1 مقبلات Eu quero uma entrada. من فضلك 1 سلطة. Eu quero uma salada. من فضلك 1 شوربة. Eu quero uma sopa. من فضلك الحلوى. Eu quero uma sobremesa. من فضلك 1 آيس كريم مع كريمة. Eu quero sorvete com chantilly. من فضلك فواكه أو جبنة. Eu quero fruta ou queijo. من فضلك نريد أن نفطر. Queremos tomar o café da manhã. من فضلك نريد أن نتغدى. Queremos almoçar. من فضلك نريد أن نتعشى. Queremos jantar. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ O que quer para o café da manhã? خبز حمام مع المربى والعسل. Pão com geleia e mel. خبز توست مع سجق وجبنة. Pão torrado com presunto e queijo. بيضة مسلوقة. Ovo cozido. بيضة عيون. Ovo estrelado. Omelete. Uma omelete. من فضلك 1 زبادي آخر. Mais iogurte, por favor. من فضلك أيضا ملح وفلفل. Mais sal e pimenta, por favor. من فضلك كوباية ماء أخرى. Mais copo com água, por favor.